بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أعرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكانة الدين في حياة كل مسلم حينما وصفه في دعائه الشريف، حينما قال عليه الصلاة والسلام: وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. العصمة القوام وما يستمسك به، كما يحصل مثلا في حبات العقد النظام عصمة لحبات العقد يجمعها ويضمها ويحفظها من أن تنفرط. فكذلك الدين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فمكانة الدين في حياة المسلم هو قوام أمره ومحور حياته. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لأن المصيبة في غير الدين يمكن أن تنجبر وتعوض، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. إذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء، وإذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، ولا يعوضك عن الله سبحانه وتعالى شيء. هذا الدين المتميز الذي هو هداية الله عز وجل لهذه البشرية كي تنجو في الدارين، هذا الدين الذي هو عصمة أمرنا، يعني هو بالنسبة إلينا كالروح بالنسبة إلى البدن. لا يمكن أبدا أن تدين المسلم يأخذ عطلة أو أجازة في فترة من الفترات، لأنه بالنسبة إلينا كالروح، إذا فارقت البدن لحظة فإنه يموت. هذه هي مكانة الدين باختصار شديد، ونظرة المسلم إلى دينه وإلى عقيدته. لا يوجد عندنا مثلا مصطلح رجل دين أو رجال الإكليروس أو الكهنوت، لأن كل مسلم هو رجل دين، يجب عليه أن يتعلم دينه وأن يؤدي فرائضه وأن يفعل كذا وكذا وأن يعتقد كذا وكذا. الحقيقة نحن مشكلتنا مع خصومنا ومع غير المسلمين أنهم لا يدركون هذه الفروق بين نظرة المسلم إلى دينه وحقائق هذا الدين وبين ما هم عليه من الأديان الأخرى. نحن هنا في هذا الوجود عبيد لله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون. هذه الدنيا هي مملكة الله عز وجل، أو جزء من مملكة الله. خلق الله الإنسان، فطره على التوحيد، أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للبشرية، لم يشرع هذه الشريعة ولم ينزل هذه الكتب من أجل التعنيت والتضييق على الناس، بالعكس تماما. الآن الرسالة التي تصل إلى الناس بطريقة غير مباشرة هي محاولة تنفيرهم من الدين، بأن الدين عبء، عبء على الإنسان. الدين ضغط، الدين تشدد، الدين تنطع، الدين إرهاب، الدين إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات يعني المعروفة. ولا يسلطون الضوء، حتى لما بيجي الإعلاميون في المحاورات التوك شو بيقولوا الملغمة، تبقى أسئلة محاكم التفتيش. هو لا يريد أن يصل إلى الحق، هو لا يسأل ليعرف الحق فيلتزمه والباطل ليجتنبه، هو عامل أسئلة ملغمة مصايد وفخاخ. هتعملوا إيه في السياحة؟ هتعملوا إيه في الفن؟ هتعملوا إيه في الرياضة؟ هتعملوا إيه في التماثيل؟ هتعملوا كأن هو ده الدين، تسليط الضوء على جانب معين لتنفير الناس من هذا الدين. ديننا منهج حياة متكامل في كل مناحي الحياة. ديننا هو دين الفطرة، يتسق مع فطرة الإنسان. أخص خصائص هذا الدين هو أنه دين اليسر والسماحة. بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. لا مكان فيه للتنطع ولا للتطرف ولا لكذا ولا لكذا. أصل مفهوم التطرف هو الأخذ بأطراف الأمور، يعني الأطراف يمين أو يسار، غلو أو جفاء، إفراط أو تفريط. ما أتى الإسلام إلا ليقضي على هذا التطرف. فمشكلتنا مع الجماعة اللي بيصفوا التدين بأنه تطرف هو أن إحنا غير متفقين على تحديد نقطة الوسط. يعني لازم نتفق الأول على الوسط ونقول الذي يحيد عن هذا الوسط يبقى هو متطرف، سواء كان يمينا أو يسارا، بالغلو أو بالجفاء، بالإفراط أو التفريط. فخلافنا معهم هو ذا جوهر المشكلة، إن إيه هو الوسط عندنا؟ الوسط عندنا هو كامن في هذا الشعار المقدس الذي هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ناقشونا في النقطة دي، هذا الأمر هو من هدي محمد أو ما هدي محمد عليه السلام في هذه القضية؟ فمن التزم خير الهدي فهو الوسط، وهم الأمة الوسط، وهم خير أمة نخيات الناس. أما من حد عنه فهو في الحقيقة المتطرف. بناء على هذا وفي ضوء ما قلناه الأسبوع الماضي، نستطيع أن نضع مفهوما للتطرف داخل الدائرة الإسلامية وخارج الدائرة الإسلامية. داخل الدائرة الإسلامية، كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. فمن اتبع الخوارج وأخذ بضلالهم في قضاياهم التي اختصت بهم، أو المعتزل أو الشيعة أو كذا أو كذا من الفرق الضالة، فهو متطرف في هذه الجزئية أو في هذا الأصل الذي انحرف فيه عن أهل السنة والجماعة. يبقى إذن أول مفهوم متطرف على مستوى الأمة الإسلامية من الداخل، المتطرف هو من ليس من أهل السنة والجماعة. خارج دائرة الأمة الإسلامية، كل من ليس بمسلم فهو متطرف، كل بلا استثناء. أي واحد لم يعتنق دين الإسلام فهو متطرف. يعني ما ينفعش تقول هذا يهودي متطرف، قام مجموعة من اليهود المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى إلى آخره. لماذا؟ لأن كل من حاد عن الوسط الإسلام والتوحيد وهدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو متطرف، إما في الجهة جهة الإفراط أو جهة يعني التفريط. ليست في الحقيقة هذه قضية الأساس التي أريد أن أعرضها اليوم، لكن هو تمهيد بين هذه القضية، وهي قضية العلاقة بين الدين والحياة. الأمة الإسلامية يريدون أن يجبرون على أن ندفع ثمنا باهظا نتيجة ما عانوه هم من الأديان المتطرفة. وكل ما عدا الإسلام فكما ذكرنا هو دين متطرف. يعني النصارى متطرفون، كل نصراني متطرف، لأنه وقع في الشرك بالله حينما عبد المسيح من دون الله، حينما قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره. متطرفون لأنهم أباحوا الرهبانية وحرموا الطيبات. اليهود متطرفون لأنهم يعتقدون في كذا وكذا، أو كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. ده مقياس التطرف. يبقى الوسطي هو من كان من الأمة الوسط ومن الفرقة الوسط، وهم أهل السنة والجماعة. فالمتطرف هو كل من ليس مسلما أولا، ثم كل من ليس من أهل السنة والجماعة. الحقيقة الموضوع الذي أتكلم فيه إن شاء الله تعالى، ويبدو أن الوقت مش هيكفي أن احنا نغطيها في محاضرة واحدة، فبإذن الله الأسبوع القادم نستكمل الجزء الثاني من هذه القضية، وهي قضية الإسلام في مقابلة العالمانية. بيتكلموا كتير عن الأديان، يقول لك ممنوع إقامة حزب على أساس ديني، والحقيقة بيقع في قدر عجيب جدا من الظلم. لماذا؟ لأن الأحزاب اللي بتقوم على مذاهب مضادة للإسلام هي أصل هذه المذاهب هي أديان، فالعلمانية باعتبارها نظام حياة شامل ومواقف معينة محددة هي عبارة عن دين، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك وفي نظام الملك. فهو الحقيقة هم المفروض يكونوا صرحاء أكثر ويقولوا ما فيش أحزاب على أساس ديني أو بصورة أخص على أساس إسلامي. لماذا؟ لأن العلمانية لها موقف محدد من الدين، سوف نعرضه إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن أستكمل كلامي أقول إن يجب أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ونستحضر تلك المقولة الرائعة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني لازم ندرك التغيرات التي حدثت في فترة الكابوس، القرون الوسطى المظلمة بتاعت أوروبا، إحنا عشناها في خلال 60 سنة، في خلال العهد الجمهوري كله. صحيح ركزت في 30 الأخيرة، دي القرون الوسطى المظلمة بتاعتنا بتاع هنا في مصر، التي تم فيها خنق كل شيء، وفتحت النار على الإسلام وعلى مفاهيم الإسلام ولدعاة الإسلام، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينقشع هذا الظلام كأن لم يكن، والأمة ولله الحمد في حالة صحوة ورجوع إلى دينها وإلى عزتها. فالعلمانية دين ومواقف محددة من الدين كما سنرى، ونحن لا نفتري عليهم حينما نتكلم هذا الكلام. لكن كثير جدا من الشباب الذين يفتنون بعبارات العلمانية والليبرالية هم لا يعون حقيقة هذه المذاهب، لا ينبغي أبدا أن نتعامل معهم على أنهم ضدنا أو خصومنا. هؤلاء منا، من أمتنا، من عقيدتنا، لكن الجهل هو الذي والتشويه الإعلامي والتشويه التعليمي الذي زيف الحقائق لهذه الأجيال فجعلها تخاصم دينها وهي لا تشعر. يقولك أنا إذا كان واحد أزهري مرة، واحد أزهري يعني كبير، بيتكلم مرة في الإعلام فبيقول الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. ليه؟ ده واحد أزهري متعلم وبيقول هذه الكلمة، أنه هو فهم إفهام من العلمانية مأخوذة من الإيه؟ من العلم. فالإسلام دين العلم أو دين العلمانية على حد تعبيره هو. لماذا هذا سوء فهم؟ فلازم نفهم اللي قدامنا. إحنا نظرتنا للشعب المصري ككل بما فيه شباب الثورة ما فيش إطلاقا أي إحساس بالاغتراب. عشان كده لما كانوا بيقولونا أنتم تركبوا موجة الثورة، أو أن أنتم بتحاولون سرقة الثورة، ردينا عليهم وقلنا نحن البحر ولسنا الموجة. أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله هم منا ونحن منهم. كل من رفع شعار رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، فهو منا ونحن منه. لا نشعر بغربة، هم ليسوا أجانب عننا، ليسوا على طريق آخر، لكن بنقول اللي ما بيرفعش شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقول لنا عشان نحذف اسمه من القائمة، أنه ليس من أهل الإسلام. أنت حر، قول أن أنا مش مسلم، قول أن أنا لا أرضى بالله ربا. لكن كل من يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو منا ونحن منه. فما فيش شعور عند السلفيين أن الشعب المصري أو جماهير المصريين عموما في الجملة أن هم كيان آخر، إحنا قطع كده من الزوائد بالنسبة لنا، يعني إحنا بالنسبة له حاجة غريبة عليه. لا، نحن منهم ونحن منهم، كلنا شيء واحد ما دام يجمعنا هذا الرباط. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي مش عاجبه يقول ويتحمل عواقب هذا، لكن دي نظرتنا للشعب المصري. الشعب المصري في مجمله هو شعب مسلم سني، ولا فيها خلاف؟ زي ما قلنا الأسبوع اللي فات احنا لما ندقق في معنى كلمة السلفية، مع ان احنا ما يهمناش الألقاب، سميها ما شئت اي اسم، منهج النبوة، اهل السنة الجماعة، اهل السنة والجماعة، فرقة الناجية، طائفة المنصورة، اهل الحديث، السلفيين، انصار السنة، سمي ما شئت من اسماء جمعية شرعية اي حاجة، لكن المهم الجوهر، نحن لا تتعبدنا المصطلحات ولا الرايات. السلفيون هم الامتداد الطبيعي لأهل الإسلام بالتيار الجارف، ويقصد بهم التميز عن الاتجاهات التي انحرفت عن منهج الوسطية إلى خوارج أو شيعة أو قدرية أو معتزلة إلى آخره. فبالتالي الشعب المصري في مجمله هو في الحقيقة سلفي، في الجملة سلفي، صحيح هو مش بيسمي نفسه كده، لكن هي دي الحقيقة، لأن هي السلفية عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا كده، القائمة من أشياء معينة وعلامات خاصة بنعدي على الواحد عشان نصنفه. هي مثلا نفترض ان هي مثلا 20 قضية 50 قضية، وبتقول له هل أنت تكفر المسلم بالمعصية؟ يقول لك لا، أنا أعتقد المعصية تجرح أو يعني تقدح في كمال الإيمان لكنها لا تذهب بأصله. بنعلم عليه نقول إذن أنت سلفي في هذه القضية. هل أنت تعتقد أن المعاصي لا تنقص الإيمان وأن الإيمان مجرد المعرفة؟ فإن قال لا، بل أعتقد أن الإيمان المعصية تنقص الإيمان والطاعة تزيده، إذن أنت في هذه القضية لست مرجئيا وأنت سلفي أو سني أو من أهل السنة. وهكذا هي مجموعة قضايا ومواقف محددة في قضايا محددة، من اجتمع عنده مفاهيم أهل السنة والجماعة فهو من هذه الفرقة الناجية، بغض النظر عن الأسماء، مش مشكلة الأسماء، جوهر والموقف الصحيح. وبناء على هذا أهل مصر في الجملة هم أهل سنة، ليسوا شيعة مثلا ولا خوارج ولا كذا ولا كذا. فده شعورنا ناحية إخواننا من عموم المصريين. دعوكم من يسمون أنفسهم النخبة، النخبة اللي هي معزولة في برج عاجي وتحتكر تقريبا وسائل الإعلام المؤثرة، صوتها عال ومرتفع، ونحن نقول لهم لكم الإعلام، لكم الفضاء ولنا الأرض، لكم وسائل الإعلام ولنا صناديق الاقتراع، ساعة الجد تشوفوا الناس تريد الإسلام أم تريد غيره. أيضا لن أفيد في هذه المسألة مع أنها مهمة جدا، لكن ده شعورنا ناحية المصريين ككل في الأساس أو في الجملة، بغض النظر عن فقاقيع تسنح لها الفرصة وتطفو على السطح، أو فقاقيع أو آلات جوفاء لها طنين ورنين وصوت عال من خلال أجهزة الإعلام، مع بعد الشاسع بينها وبين الواقع على الأرض. أهل مصر لا زالوا يعتزون بالإسلام، يرفعون شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أهل مصر يعتزون بالانتماء للإسلام وللقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة لا إله إلا الله، ويبذلون نفوسهم وأرواحهم دون أي اقتراب أو خدش لهوية مصر الإسلامية أو تحرش بها. فده بقوله بس علشان ساعات لما بيحصل حوارات مع بعض الشباب، سواء من شباب الثورة أو غير من شباب الجماعة أو شباب مثقف، هو ساعات بدون أن يعي التفاصيل مش فاهم يعني إيه علمانية، هو ممكن تكون برزت له بعض الجوانب، أو مش فاهم يعني إيه ليبرالية. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكثير منهم إذا اتضح له الأمر طبعا بيبرأ من هذه المذاهب ويصحح موقفه. لكن لما نقول الإسلام يبقى لازم فيه احترام لمرجعية الإسلام، احترام لمفاهيم الإسلام، عملية التلفيق والقهر الفكر الذي يحدث الآن بعد ما عانينا من القهر السياسي. احنا الآن بنواجه من الليبراليين والعلمانيين اللي هم مش هقول طبعا، جزء منهم ممكن يسمى وطنيا وجزء منه خائن عميل مغرض صاحب أغراض خبيثة. ده مشكلتنا في الحقيقة، لأن العلمانية والليبرالية حتى الوطني إذن يبقى بيننا وبينه قاسم مشترك، وهو العمل لصالح هذه البلاد، لكن الجزء الآخر هذا منفذ وهو أداة لضرب الإسلام في مصر. فكلامنا مع المخلصين من هؤلاء وليس أصحاب الأهواء والمغرضين، ونسأل الله أن يهدي يعني الجميع، لأن باب الله مفتوح لكل البشر، وليس هناك أحد أولى بالله من أحد، كلنا سواء يعني أمام الدعوة المفتوحة وباب التوبة الذي يفتح يعني إيه في الصباح وفي المساء لأي إنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان الجرم الذي يرتكبه. فمن ثم نبدأ في الكلام على قضية العلمانية أو العلمانية بتوضيح بعض المفاهيم. نبدأ أولا من حيث اللفظ، لفظ كلمة العلمانية. هذه الكلمة مش بس المفهوم دخيل علينا، ده حتى اسمها دخيل على اللغة العربية. لماذا؟ لأن الترجمة علمانية هي ترجمة خاطئة لكلمة بالإنجليزية سيكولاريزم. سيكولاريزم لها معاني معينة في الثقافة الغربية، فالمفهوم طارئ علينا، وبالتالي حتى لما جم يترجموها ما حدش ترجمها في العصر الحديث بطريقة تعبر تعبيرا واضحا عن حقيقتها. فأول ما يلفت نظرنا أن فيها مادة العلم، العلمانية، الشائع استعمالها بكلمة العلمانية، فيتبادر إلى ذهن كثير من الناس أنها إيه؟ لها علاقة بالعلم، أن العلمانية دي منهج العلم ومنهج العلمي وكل العلم يعني، وما أدرك ما شرف العلم. لكن في الحقيقة أن كلمة علمانية لا صلة لها إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد بمعنى العلم ومشتقاته. ولذلك بعض الناس لأن هي كلمة العلمانية دي واشتباهها بكلمة العلم عملت تشويشا وتشويها عند كثير من الناس، بيحسبوها أن هي زي ما قلت لكم واحد أزهري بيقول ويصرح أن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية، هو أكيد قصده إيه؟ العلم، وأن الإسلام لا يتعارض مع العلم لأنه دين يعني العلم. فبعضهم حاول أن يعني يقفز ويصحح هذا الموقف، فبدأ ينطقها بكلمة إيه؟ العلمانية، نسبة إلى العالم، العالم. وعلى أي الأحوال ما أرى بأس أنها نديها بالعالمانية. العالم بهذا المعنى يكون معناها إيه؟ العالم الدنيوي، الدنيا سيكولر يعني دنيوي، تعبير الخاص لا ديني أو ليس دينية. فالعلمانية ممكن نخرج من الاشتباه الذي تثيره كلمة العلمانية إلى أن ننطقها العالمانية. العالم هنا بمعنى الدنيا، يعني أنه مذهب الدنيوي الذي لا يضع الدين إطلاقا في حسابه. لأن لو كان مقصود بالعلمانية بمعنى العلم فالمرادف لها في الإنجليزي مش secular وإنما إيه؟ science. يبقى secularism يقابلها scientism أو scientism اللي هي إيه؟ العلم الصحيح بقى، العلم التجريبي وهذه الأشياء يعني. طبعا هي الألف والنون هنا زيادة غير قياسية في الاسم المنسوب اللي هي علمانية أو عالمانية. فهذا جاء في اللغة العربية مثل هذا الزيادة بالألف والنون على غير القياس، جاء سماعا. ثم كثرت الآن في كلام المتأخرين كما يقولون مثلا روحاني، جسماني، نوراني إلى آخره. أدق ترجمة لكلمة السيكولاريزم هي أن نقول اللادينية أو الدنيوية. الدنيوية يعني نسبة إلى الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا الحسية فقط، يبقى ده معنى العلمانية بمعنى الدنيوية، يعني التي تنظر فقط إلى الدنيا ولا تضع في اعتبارها الدين. ولما نقول كلمة الدنيوية مش هننحصر في معنى أن الدنيوية في مقابلة الآخرة أو الأخروية، وإنما هناك معنى أخص لكلمة الدنيوية أو اللادينية أو العالمانية، لأنها تعني أولا ما لا صلة له بالدين، ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتصادم. يبقى العلمانية أو الدنيوية أو اللادينية مش بس تعني ما يقابل الآخرة، لا بتعني معنى تاني من حيث موقفها من الدين. ياخذ صورة من اثنين. الصورة الأولى هي ما لا صلة له بالدين، بيسموه في الإنجليزية non-religious يعني ملوش علاقة بالدين. دي مدرسة من مدارس العلمانية. في مدرسة علمانية تانية في موقفها من الدين بتسمى anti-religious يعني مضادة ومعادية للدين. النموذج العلمانية هي ما لا صلة له بالدين. هذه العلمانية تسمح بالتدين، تسمح به، تقر حرية التدين وممارسة الشعائر إلى آخره، ودي موجودة في المجتمعات الديمقراطية والليبرالية بالذات في الغرب. فهي مجتمعات علمانية يعني لا دينية لكنها غير معادية للدين. القسم الآخر أو النوع الآخر العلمانية اللي هي موقفها مضاد ومعاد للدين، ودي يعني أقرب نموذج لها هو المجتمعات الشيوعية التي تنشر الإلحاد وتحارب الأديان. ده التقسيمة الشائعة في كتب الغرب والكتب الفكرية. لكن لما نرجع للإسلام هنجد أن كلا الاتجاهين مضاد للإسلام. ليه؟ لأن العلمانية بالمعنى الأول اللي هو المعنى الأخف، أن هي كل ما لا صلة له بالدين، تسمح بالتدين لكن لا تحاربه. لكن في نفس الوقت العلمانية بالنسبة لما يجي نقارنها بالنسبة للإسلام، العلمانية لها عدو لدود تبغضه أشد البغض ولا تقبل التسامح معه إطلاقا. هذا العدو يسمى الشريعة الإسلامية. مفيش علماني صادق في علمانيته وفاهم العلمانية إلا لازم يعادي ويكره ويحارب تطبيق الشريعة الإسلامية بالذات، مع أن كلمة الشريعة دي طبعا كلمة واسعة، لكن بالذات ما يتعلق بقيادة سفينة المجتمع. فهي في الحقيقة لأن مجرد الإعراض، مش في نوع من الكفر اسمه كفر الإعراض، كفر الإعراض يعرض عن تعلم الدين، يعرض عن البحث عن الدين الحق، في كفر إعراض. هو مش واخد موقف من الدين، هو قضية الدين أصلا مش على باله، هو يهملها تماما، مش لا تمثل شيئا في اهتماماته. هذا نوع من الكفر، هو كفر إعراض عن أقدس وأخطر قضية في الوجود، وهي علاقتك بخالقك الذي خلقك رغم أنفك، وسوف يميتك رغم أنفك، ويبعثك رغم أنفك، ويحاسبك رغم أنفك، مش باختيار. وبالتالي يجب أن تؤخذ قضية الدين بإيه؟ بأقصى درجات الجدية، وتعطى أولية مطلقة في حياة أي إنسان من بني آدم. فمجرد أن حتى العلمانية هي غير متدينة، أو اللي هي مش مضادة للدين، بمعنى مش مضادة للدين معناها مش بتحاربه، يعني الدين شيء مسموح به، بس مسموح به في حدود. حدود هي ايه بقى؟ حدود العلمانية الاولانية دي تسمح بالدين لكن ما دام محبوسا داخل القفص الصدري. ما دام الدين محبوس داخل القفص الصدري ومحبوس داخل جدران المسجد فهي لا تعاديه. دي العلمانية اللي هي ايه؟ احلاهما مر يعني. لكن الدين يخرج الى الحياة، يحرم الربا، يحرم الاختلاط، يتدخل في علاقات الناس بعضها ببعض على أساس عقيدة وولاء وبراء، غير مسموح به في المجتمع العلماني حتى في أخف صورتيه، فما بالك بذلك في المجتمع المضاد أو العلمانية المضادة للدين. القواميس الغربية تكلمت عن العلمانية، لأن الحقيقة أردوغان لما جه معرفش يعني الكلام اللي قاله طبعا كلام رديء من رجل طيب، الكلام رديء جدا. وبغض النظر عن العاصفة التي أثارها، احنا مش مستنيين رجب طيب أردوغان يجي دلوقتي يعلمنا مفاهيم الإسلام الصحيحة، ولا يجي يقول لنا ان العلمانية لا تعني اللادينية. لا، حتى العلمانية في الصورة التي لا تحارب فيها الدين، هي لا تحارب في دائرة الايه؟ اعتبار الدين علاقة شخصية بين العبد وربه، علاقة شخصية، مزاج شخصي. ممكن تتدين، أنا ما تدينش، ده يبقى ملحد، ده مؤمن، ما فيش مشكلة. لكن يعيش الجميع في قدر من المساواة الكاملة على أساس المواطنة إلى آخره، أو أن الدين مرضي عنه لكن ما دام إيه؟ ما دام لا يتدخل في السياسة، ما دام محبوسا داخل القفص الصدري وداخل جدران المساجد. مع أنهم سبحان الله يعني بيقولك مش هنخلص الدين بالسياسة، بس في حاجات بيرحبوا قوي فيها في الدين في السياسة، لما يجي الشيوخ يصلوا عليهم صلاة الجنازة إذا ماتوا، وصلاة النصر إذا انتصروا، وصلاة الاستسقاء إذا عطشوا، أو يؤيدون مواقفهم بالنصوص الدينية، مرحب بالدين تابعا لنا. لكن أن يعني يتسلم الإسلام زمام قيادة سفينة المجتمع، هذا لا يمكن أي نوع من العلمانية أن تقبله. تقول بعض دائرة المعارف البريطانية بتقول إيه في السيكولاريزم، بتقول لك حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. دي الانسايكلوبيديا بريتانيكا، موسوعة البريطانية، دائرة المعارف البريطانية. حركة اجتماعية تهدف إلى، انتبهوا، صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. طيب ويبسترز نيو وورلد ديكشنري اللي هو قاموس العالم الجديد ويبسترز بيقول إيه؟ ظل الاتجاه إلى العالمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية، في ارتباط وثيق جدا جدا جدا بين العلمانية وبين النصرانية، لأن أصلا العلمانية نشأت كرد فعل من أوضاع الكنيسة، لكن هذه حقبة معروفة، كان رد الفعل، نشأت العلمانية كرد فعل لما عانوه من الكنيسة. في الويبسترز أيضا يقول نظام، أي العلماني نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة، لتعريف آخر شاهد من أهله، يبقى نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. تعريف ثالث في ويبسترز الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة وخاصة التربية العامة. أما أوكسفورد ديكشنري بيقول إيه بقى في تعريف كلمة العلمانية، بيقول معنى العلمانية دنيوي، ثاني حاجة مادي، ثلاثة ليس دينيا ولا روحيا مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة. تعريف آخر في أكسفورد، قاموس أكسفورد، الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. أما ويبسترد اللي هو القاموس العالمي الجديد الثالث في ويبسترز بيقول إيه برضو في تعريف العلمانية، اتجاه في الحياة، نظام حياة يعني دين، لأن ربنا أطلق على نظام الملك العزيز في عهد يوسف إيه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وذلك هم لما بيقولوا لا أحزاب على أساس دين قولهم كونوا أكثر صراحة، قولوا لا أحزاب على أساس إسلامي أو على أساس دين سماوي، لكن هو اللي بيعملوه ما هو على أساس ديني بس دين أرضي، لأن الأديان في الأرض أقسمها إيه؟ كل الأديان على وجه الأرض دينين، دين أصله سماوي وأديان أرضية من صناعة البشر، البوذية والزرادشتية وإلى آخره، اشتراكية شيوعية، ما دي أديان، لأن النظام شامل للحياة، دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهي أديان أرضية. أما الأديان السماوية دي كلها باطلة، أما الأديان السماوية فدين سماوي حق وحيد هو الإسلام، وهو الذي جاء به جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دين سماوي أصل سماوي لكنه محرف، وهي النصرانية واليهودية. فنعود إلى ويبسترز اللي هو Third New International Dictionary بيكلم، فبيقول في العلمانية إيه؟ اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين والاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو يقوم على اعتبار استبعاد هذه الاعتبارات الدينية استبعادا مقصودا، يعني عن سبق إصرار وترصد لا يكون للدولة دين ولا انتماء لعقيدة. فهي تعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. تعريف آخر في نفس القاموس هي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. أما المستشرق أربري فيقول النموذج الرئيسي للعلمانية في الشرق الأوسط هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية. أسوأ نموذج علماني على الإطلاق من عهد أتاتورك. طبعا كلمة فصل الدين عن الدولة كلمة غير دقيقة قاصرة، لأن الصحيح أننا نقول فصل الدين عن الحياة، إن الدولة دي أحد المجالات، لكن هم يقصدون فصل الدين عن الحياة ككل. فهذا التعبير لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة. فمعنى العلمانية إقامة الحياة على غير الدين على مستوى الأمة وعلى مستوى يعني الأفراد. فالصحيح أن احنا نقول أنها تعني إيه؟ فصل الدين عن الحياة وليس فقط عن الدولة. قضية العلم يعني نتوسع فيها شيئا قليلا قبل أن نحاول أن نقفز إلى أسباب نشوء المذهب العلماني في العالم الغربي. العلم عند المسلمين هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، العلم وسيلة تصل بها إلى إدراك حقائق الأمور. إذن موضوع البحث دائما في أي قضية علمية أيا كان نوع العلم حاجة من اثنين، إما خبر منقول أو دعوى مزعومة. إما خبر منقول فالعلم به أو المنهج العلمي فيه ينحصر في إيه؟ في تحقيق صحة انتساب هذا الخبر إلى مصدره، ولا شك أن المسلمين لهم السبق المطلق في هذه القضية من خلال تميزهم بعلم الحديث الذي يتحرى أشد أنواع التحري في التحقق من صدق ال